بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والمجاز من يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. لما ذكر رحمه الله أن الكلام حقيقة أو مجاز، ذكر أن المجاز ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول: مجاز بالزيادة، سواء بحرف أو كلمة محذوفة. فمن الزيادة قوله: ليس كمثله شيء، والزيادة في حرف الكاف، قالوا زيدت للتأكيد، وهذا من باب المجاز. وإلا فأصل الكلام ليس مثله شيء، والمجاز بالنقص قال كقوله تعالى: واسأل القرية، فهنا حذف المضاف، وتقدير الكلام على قول المصنف: واسأل أهل القرية، لأن القرية لا تسأل، وإنما الذي يسأل أهلها. والنوع الثالث: المجاز بالنقل، يعني نقل الكلمة من حقيقتها إلى أمر آخر. فهنا قال: كالغاية فيما يخرج من الإنسان، نقل إلى المجاز العرفي. وإلا فإن أصل الغائط هو المنخفض من الأرض، ثم نقل إلى ما يخرج من الإنسان على قول المصنف رحمه الله. ونوع الرابع قال: مجاز بالاستعارة. قال كقوله: جدارا يريد أن ينقض. ووجه الاستعارة فيه أن الجدار جماد، والله عز وجل أثبت له إرادة، والإرادة لا تكون إلا لمخلوق حي. قالوا: فقوله جدارا يريد أن ينقض، استعرنا الإرادة من الإنسان وجعلناها في الجدار. وسبق أن الراجح أنه لا مجاز في القرآن. فالمثال الأول الذي قال عنه المصنف مجاز بالزيادة، هذه ليست زيادة، وإنما يصح التعبير عن الذات بالمثل. فأن تقول مثلا: ليس مثلي أحد، أي ليس المثل ذاتي أو شكلي أحد. وكذلك هذه الآية: ليس كمثله شيء، يعني ليس كمثل ذاته شيء. إذا كان ليس كمثل ذاته شيء يشبهه أحد، فكذلك أيضا الصفات، صفاته سبحانه، كما قال سبحانه: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. وأما الزيادة وأما المجاز بالنقصان كقوله: واسأل القرية، فإن القرية تطلق على مجتمع الناس، على مجمع الناس، يعني اسأل الناس المجتمعين. وأما المجاز بالنقل ومثلا بالغاية، فنقول هذه حقيقة عرفية، مثل السيارة التي نركبها، هذه حقيقة عرفية، لا نقول لها مجاز من الخيل والبعير والحمار. والمجاز بالاستعارة جدار يريد أن ينقض، فليس هناك مانع من إثبات صفة الإرادة للجماد، مثل تقول أوشك الكتاب أن يسقط، أو أراد الكتاب أن يسقط لكني مسكته، فهذا ليس مجاز وإنما حقيقة. ومثل لو تقول وضعت شيئا ثقيلا على الطاولة فأرادت أن تنكسر، وهكذا. وسبق أن من يجعل في الكلام حقيقة ومجاز أن أول من ابتدع ذلك هم المعتزلة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ولا يوجد في عهد الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم من يقول بالمجاز، إنما ظهر ذلك بعد القرون المفضلة لنفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله سار على ما سار عليه أهل الكلام. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.